بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري، الباب رقم 15. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى الماجني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. عن إسماعيل بن خالد قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، يعني شك، يعني مالك شك، قال الحياة أو الحياة، ولكن وهيب يعني قال حدثنا عمرو اللي هو ابن يحيى المزني، فهو تابع يعني وهيب مالك في الرواية عن عمرو بن يحيى، ومالك شك قال الحياة أو الحياة، ولكن وهيب قال حدثنا عمرو الحياة دون شك. وطبعا الذي يعني لم يشك بترجح روايته، والذي شك لأنه يعني ضبط يعني، وقال خردل من خير. هو الإمام مالك قال خردل من إيمان يعني، أما وهيب قال خردل من خير. قول باب تفاضل أهل الإيمان يعني في الأعمال، يعني في ظرفية ويحتمل أن تكون سببية يعني بسبب الأعمال، يعني لما أهل السنة والجماعة قال إيمان قول وعمل والناس يتفاوتون يعني في العمل، فكان هذا يشير يعني إلى يعني صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، بل نفس الإيمان أو التصديق يزداد وينقص يعني من في الشخص نفسه، أحيانا يزداد إيمانه بكثرة العبادة والطاعة وتصديقه معرفة الأدلة وكثرتها ووضوحها، فنفس الإيمان يزداد وينقص، والناس يتفاوتون في نفس الإيمان بالإضافة إلى التفاوت في الأعمال. الإنسان قد ينشط يعني في بعض الأوقات يعني في العمل، وقد يتكاسل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. قول باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، يقول فيه ظرفية ويحتمل أن تكون سببية يعني بسبب الأعمال، أي التفاضل حاصل بسبب الأعمال. إسماعيل هنا هو ابن أبي أويس شيخ البخاري عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك، وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك، وليس هو في الموطأ. قال الدارقطني: هو غريب صحيح. قوله يدخل للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره: يدخل الله، وزاد من طريق معن: يدخل من يشاء برحمته، وكذا لهو الإسماعيلي من طريق ابن وهب. قول مثقال حبة بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منه، يعني يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة يعني أقل شيء من الإيمان أو ذرة من إيمان. قال الخطابي هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم. يعني كما قال مثلا اللي يصلي على جنازة له قراط، والقراط ناس ما يدرون يعني مقدار القراط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القراط يعني مثل جبل أحد يعني من الإيمان الثواب. يعني يشكل أو يشكل المعقول يعني الرد إلى الإيمان محسوس له. فقال إمام الحرمين الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، ويقع وزنه على قدر أجور الأعمال. وقال غيره يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، فما في قلوب الناس يعني من حب وبغض وحسد وغش كل هذا يكون له يعني جرم ويكون عرضا يوضع في ميزان الحق يوم القيامة. وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه. والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد. يعني كان في حديث الرجل الذي يعني لم يعمل خيرا قط، وأمر أبناءه أن يحرقوه وأن يصحنوه ويذروا يوما راحا فيذروه في اليم، فالعلماء قال لم يعمل شيئا قط يعني سوى التوحيد. لأنه قال يعني ما حمك على ذلك، يعني قال الله جل له ما حمك على ذلك، قال خشيتك فغفر له. فلابد أن يحمل الحديث على أنه من الموحدين، لأن النص الشرعي يفهم على ضوء النصوص الأخرى، ولأن النار يعني الجنة حرمت على الكافرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلا يحمل لم يعمل خيرا قط يعني لا من التوحيد ولا من غيره، ولكن هو من أهل التوحيد، ولكنه لم يعمل شيئا قط بالإضافة إلى التوحيد. يقول ما زاد من الأعمال، يعني المراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة. وطبعا لو لم ترد هذه الرواية لحمل الحديث أيضا على أنه من أهل التوحيد، لأنه لو من أهل الشرك فالأدلة تمنع دخوله الجنة. ومحل بسط هذا يقع في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاب، كما قلنا الإمام الحافظ ابن حجر بيشرح الحديث في أليق المواطن به. قوله في نهر الحياء كذا في هذه الرواية بالمد ولكريمة، رواية من الروايات الصحيح، وغيرها بالقصر الحياء، وبه جزم الخطابي وعليه المعنى. يعني المعنى من حيث الحياء من حيث المعنى أرجح من الحياء، لأن المراد كل ما تحصل به، كل ما به تحصل الحياء، والحياء بالقصر هو المطر. وهذا نهر في الجنة، يعني لما بيخرج يعني أهل النار يعني من النار من الموحدين، طبعا هم الذين يخرجون من النار، فيضعون أو يبثون يعني في نهر الحياة، فتخرج يعني من الجلود المحترقة أجساد يعني جديدة يعني بيضاء نظيفة زي حبة الفول التي توضع في الماء، فتخرج من داخل القشرة السوداء يعني نبت يعني جديد. فأيضا هؤلاء يخرجون من الجلود المحترقة يعني أجساد يعني جديدة. يقول الحياة بالقصر والمطر به تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل. قوله الحبة أو الحبة بكسر أوله، قال أبو حنيفة الدينوري الحبة جمع بذور النبات وحدثها حبة بالفتح. وأما الحب فهو الحنطة والشعير، الحنطة للقمح، والشعير وحدتها حبة بالفتح أيضا، وإنما افترق في الجمع. قال أبو المعالي في المنتهى الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بقوت، خلاف الشعير والحنطة. قال وهيب أي ابن خالد حدثنا عمرو أي ابن يحيى المزني، قوله الحياة بالخفض على الحكاية، ومراده أن وهيبا وفق مالكا في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يحيى والمزني بسنده وجزم بقوله في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك. فإذا يقول أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشك، يعني هنا في رواية البخاري بيّن أن الشك مالك، قال شك مالك، فهذه رواية البخاري. يعني في رواية مسلم أبهم الشك، لم يذكر من الذي شك، وقد فسر هنا. قوله وقال خردل من خير هو على الحكاية أيضا، أي وقال وهي في روايته مثال قال حبة من خردل من خير، فخالف مالكا أيضا في هذه الكلمة. وقد ساق المؤلف حديث وهيب بهذا في كتاب الرقاب عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، وسياقه أتم من سياق مالك، لكنه قال من خردل من إيمان، يعني نفس رواية وهيب التي ذكرها هنا متابعة، رواية وهيب التي ذكرها متابعة لرواية مالك ذكرها البخاري أيضا يعني في الصحيح في كتاب الرقاب في الجزء الحادي عشر، لكنه قال من خردل من إيمان كرواية مالك، فاعترض على المصنف بهذا ولا اعتراض عليه، فإن أبو بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير كما علقه المصنف، يعني ورد رواية من خردل من إيمان وخردل من خير كما علقه المصنف يعني هنا في الرواية موسى، وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر لو ابن أبي شيبة. طبقت هذا الحديث الترجمة ظاهر وأراد بإراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، المرجئة قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، والمعتزلة يعني قالوا بخلود أهل المعاصي في النار، يعني قالوا فاعل كبيرة يعني فاسق وخالد في النار، فهنا فاعل كبيرة يعني إذ كان له يعني ضرر من خير بالإضافة إلى التوحيد فهو لا يخرج في النار بل يخرج يعني من النار، ففيه رد على المعتزلة من جهة ورد على المرجئة الذين قالوا بأن يعني كما أن الله جل يغفر لا يقبل طاعات المشركين فهو يغفر ذنوب الموحدين، فصلوا الإيمان بالمعنى اللغوي، قال الإيمان يعني هو التصديق ولم يقلوا بالتفاضل وبأنه يزداد وينقص، وقال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهنا يرد على المعتزلة ويرد على المرجئة. الحديث رقم 23، قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن عبيد الله وهو أبو ثابت المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص جمع قميص منها ما يبلغ الثدي جمع ثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، والقميص بيؤول في الرؤية بالدين لأن القميص بيستر يعني عورات البدن والدين بيستر عورات الإنسان يعني في الدنيا والآخرة، والإنسان لو وجد نفسه يلبس قميص يعني فيه يعني بقعة أو مسقة أو شيء إشارة أيضا إلى يعني رقة في دينه أو يعني شيء يشين يعني دينه، والذي يرى أنه يلبس يعني ثوبا طويلا إشارة إلى يعني قوة دينه، وإن كان بالعكس فبالعكس أيضا. قول حدثنا محمد بن عبيد الله وأبو ثابت المدني وأبوه بالتصغير عبيد الله وليس عبد الله، قوله عن صالح بن كيسان تابعي جليل عن أبي أمامة بن سهل هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي، وأبو أمامة مختلف في صحبته ولم يصح له سماع، وإنما ذكر الصحابة لشرف الرؤية لأن الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أو رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حال بين رؤيته عام مثلا أو خوف أن يذهب إليه كأصحاب النجاشي ملك الحبشة، فيقول هو يعني له رؤية ولكن يعني لم يروي لم يصح له سماع، يعني لعل رأاه وهو إن كان صغير السن يعني أو رأاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إن بعض العلماء يعرضون عن كلمة رأى إلى لقى، من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون التقى به ولكنه لم يره كعبد الله بن أم مكتوم أو محمد بن أبي بكر الذي ولد قبل وفاة النبوية بشهرين تقريبا، فطبعا هو في وقت يعني لا يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل يعني لقاء. يقول إنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان، ورجال كلهم مدنيون كالذي قبله، والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير، لأن هذا من أحاديث الرؤى، ومطابقة الترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الدين أو في الإيمان. وطبعا هناك أدلة أخرى يعني على ذلك، منها يعني ما من نبي يعني قبل إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون يعني لا يفعلون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وكذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك يعني نقصان المرأة لأن في الأيام والليالي لا تصلي، يعني هذه أدلة من السنة وأدلة الكتاب طبعا كثيرة. يزداد الذين أمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فكل هذه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. قول بينما أنا نائم رأيت الناس، يعني أصل بين ثم أشبعت الفتحة، يعني صارت ألفا، بين بالألف، وفيه استعمال بين بدون إذا وبدون إذ، يقول بين أنا نائم رأيت الناس، يعني إذ رأيت الناس أو إذا رأيت الناس، وتصيح عند الأصمعي، هذا أفصح يعني من ذكر إذا أو إذ. ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه، فإن في هذا الحديث حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفصح من نطق بالضاد، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا الحديث حجة. وقوله السدي بضم المثلثة يعني الثاء، وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثاني بفتح أوله وإسكان ثاني والتخفيف، هو ما ذكر عند معظم أهل اللغة. وحكي أنه مؤنث، والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة، وقيل يختص بالمرأة، وهذا الحديث يرده، يعني هذا يدل على أن الثدي يطلق على الرجل والمرأة، لأن يعني رأى يعني عمر جماعة من الصحابة، ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازا، والله أعلم. ولكن الأصل من إيه؟ أن الكلام على ظاهره، ولا ندعي أنه مجازا. الباب السادس عشر، باب الحياء، باب الحياء من الإيمان. قلنا باب لأن الحياء مضمومة، الحياء من الإيمان، ولكن لو كانت على الإضافة لقال باب الحياء من الإيمان، هنا باب الحياء من الإيمان. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. قول باب هو منون، ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان، أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب معصية يستحي من الله عز وجل، فمن هنا كان الحياء من الإيمان. وفائدة إعادته هنا أنه ذكر يعني هنا ذكر هنا بالتبعية وهناك بالتبعية وهنا بالقصد، مع فائدة مغيرة الطريق إن السند مختلف. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي نزيل دمشق، ورجال إسناد سواه من أهل المدينة. قول أخبرنا الأصيلي حدثنا مالك ولكريمة ابن أنس، والحديث في الموطأ عن أبيه وعبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه مر على رجل يقول ولمسلم من طريق معمر، مر برجل ومر بمعنى اجتاز يعدى بعلى وبالباء برجل أو على أي رجل، ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه. وقوله يعظ أن ينصح أو يخوف أو يذكر كذا شرحوه، والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب من طريق عبد العزيز بن سلمة عن ابن شهاب، ولفظه يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك، أنه يضيع شيء من حقه بهذا الحياء. انتهى. يحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ، فذكر بعض الرواه ما لم يذكره الآخر، لكن المخرج متحد، فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر، وفي سببية، فكأن الرجل كان كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، أي اتركه على هذا الخلق السني، ثم زاده ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان، وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجل ذلك الحق. يعني هذا أيضا لو الإنسان استحى أن يطلب حقه، يعني في الدنيا وترك حقه استحياء، فهذا أيضا خير له، لأنه ينال حقه في الآخرة أحوج ما يكون إليه وأنفع له، لا سيما إذا كان مطلوب له استحقا. وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. وحاصله أن إطلاق يعني كونه من الإيمان مجاز، والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، ومن خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة. يعني البهيمة ليس عندها حياء، تبول مثلا في أي وقت أو تفعل يعني أشياء، يعني لأن ليس عندها، يعني هذا الخلق خاص بالإيه؟ بالإنسان. وكلما ازداد يعني إيمان ازداد حياء، وإذا لم تستحي فاصطى ما شئت. فالحياء من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب من جبن وعفة، فلذلك لا يكون مستحي فاسقا، وقلما شجاع مستحيا. وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان، انتهى ملخصا. وقال غيره: هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا، ومقابل الأول اللي هو الفاسق اللي هو الذي يرتكب الأشياء لا يحجزه الشرع، فاسق، لأن الفسق الخروج يعني الشرع، أو عقليا فيكون مجنونا، يعني خشية ارتكاب ما يكره، فإما أن يكون بدافع الشرع فمقابله يكون فاسقا، أو يكون عقليا فمقابله يكون مجنونا، أو عرفيا فيكون أبلى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من أثار الإيمان. قال حليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب، يعني واجب الاستحياء من فعل المحرم، يعني في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو العرفي، وهو المراد بقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التخلف في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته، يعني هو ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه فيستحي من معصية الله عز وجل. وقد قال بعض السلف: خاف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.